بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس أوضح المسالك. قال الشيخ: فصل. وتقديم أخبارهن جائز بدليل أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وأنفسهم كانوا يظلمون، إلا خبر دام اتفاقا وليس عند جمهور البصريين قاسوها على عسى. واحتج المجيز بنحو قوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وأجيب بأن المعمول ظرف فيتسع فيه، وإذا نفي الفعل بما جاز توسط الخبر بين النافي والمنفي مطلقا، نحو ما قائما كان زيد. ويمتنع التقديم على ما عند البصريين والفراء، وأجازه بقية الكوفيين، وخص ابن كيسان المنع بغير زال وأخواتها لأن نفيها إيجاب، وعمم الفراء المنع في حروف النفي ويرده قوله: على السن خيرا لا يزال يزيد. نعم. عندنا الأصل في الجمل الإسمية أن يأتي المبتدأ أولا ثم بعد ذلك الخبر، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم على هذا المحكوم عليه، ولكن لأسباب معينة كالصدارة مثلا، أو مثلا لوجوده نكرة، أو لالتباسه بالصفة، يعني أمور متعددة، يجوز لنا أن نقدم الخبر على المبتدأ. وعندنا إذا دخلت بعض النواسخ ككان وأخواتها على الجملة الإسمية، فهل يجوز أن يتقدم الخبر على كان أو أحد أخواته؟ عند ذلك هذا هو البحث الذي نتكلم فيه. أعطانا الجواب في أول الأمر قبل أن يبدأ بالشرح: وتقديم أخبارهن جائز. إذن عندنا الأحكام واجب وجائز وممتنع، إذن من أي نوع هذا؟ جائز. ما هو الدليل؟ قال: اقرأ قوله تعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. لو بحثنا الآن عن الفعل الناسخ وعن اسمه وخبره، كانوا، إذن الاسم أين؟ كان هو الفعل الناقص، والواو هي الفاعل، هي الفاعل عند من قال إنه فاعل، يعني بذلك ماذا؟ الاسم. والاسم على اللغة الدارجة عندنا الآن فهو اسم كان، كانوا. نعم، كانوا يعبدون، يعبدونكم. لما تقدمتكم وانفصلت ماذا قلنا؟ إياكم كانوا يعبدون. الحقيقة الجملة ما هي؟ الجملة الخبر هي جملة يعبدونكم، أي كانوا عابدين، صحيح؟ نعم. ولما تقدم جزء من الجملة وهي يعبدونكم، تقدم المفعول فقط منها على كان واسمها. قال العلماء: إن تقدم الجزء، تقدم الجزء يظهر ويبين ويعين على تقدم الكل. إذا تقدم الجزء تقدم المعمول، فهذا إذن بتقدم العامل. إذا كان المعمول، يعني كما تقول أنت صانعي يدخل أنا لا أدخل، ابني يدخل أنا لا أدخل، من باب أولى. فمن هنا بدليل أهؤلاء إياكم، إذن ما هو المتقدم الآن؟ مفعول يعبدونكم، وصار انفصل يعبدونكم، صار إياكم كانوا يعبدون. لما انفصل تقدم، وتقدم الجزء وهو المعمول، فهذا يؤذن كما يقول العلماء: تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. ما هو المعمول؟ إياكم. كان أصله يعبدونكم. نعم. قال ربنا سبحانه وتعالى وأنفسهم كانوا يظلمون. نعم انتبه. وأنفسهم كانوا يظلمون. كانوا يظلمون أنفسهم. تقدم المعمول أنفسهم والجملة كلها كانوا تقديرها ظالمين. فلما تقدم جزء من الجملة التي هي الخبر في محل نصب يظلمون أنفسهم تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. نعم. ما لنا علاقة فيها هؤلاء؟ إياكم كانوا. نحن الآن بحثنا أين؟ بحثنا في مسألة هامة جدا. كان اسمها خبرها صح؟ أنت تأخذ من الجملة المقصد والبحث. فالبحث كان اسمها خبرها. وجدنا كان، وجدنا اسمها متصل بها، وجدنا الجملة التي بعدها وهي جملة خبرية، وكل جملة خبرية معنى ذلك أو اسمية تؤول بمفرد يصح أن تكون خبرا. دائما تؤول بمفرد. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كانوا يعبدونكم. إذا تقدم انفصل الضميركم فصارت إياكم. نعم. يعبدون كامل الجملة يعبدونكم، هذا أصل الجملة. تقدم جزء، احنا ما اختلفنا على الخبر، كلنا متفقين على أن الخبر جملة يعبدونكم والتقدير كانوا عابدين لكم صحيح. لكن حتى لو كانوا عابدين لكم، لكم أين متعلقة؟ بعابدين صح. يعبدونكم كم ماذا هي؟ مفعول. هذا فعل متعدي أم لا؟ الجملة هل تتم إذا كان الفعل متعديا بدون المفعول؟ لا تتم. أما نقدره بالإعراب لا نقدره، هذه مسألة أخرى. هذه المسألة الثانية لا علاقة لنا بالأولى. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كانوا يظلمون أنفسهم. إذن كانوا ظالمين لأنفسهم. هذا يريد أن يأتي، معلش، يريد أن يأتي بدليل من كتاب الله عز وجل. في كتاب الله لا يوجد مفعول، أم لا يوجد خبر متقدم صريحا. فلذلك جاء لنا من آيات الله تبارك وتعالى ما يوجد أين؟ في كتاب الله عز وجل، مما يدل على هذا. لأن أقوى الأدلة من أين تأتي؟ من كتاب الله عز وجل. أنا أقول لك ظالما كان زيد، ما حكمه؟ هذا كلام صريحة. بس أنت تبحث عن دليل، مو دليل تركيبي أنت تركبه. فشريكا كان مثلا عمرو، ممكن؟ ممكن. فهذا ليس دليل، هذا تركيب جملة مثال. ما هو يريد أن يأتيك بشيء من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو السبب. نفس الشيء قلنا، قاعدة عندنا، قاعدة نحوية، تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. إذا كان ممنوع لا يجوز أن يأتي أي جزئين. للقرآن الكريم لا يوجد عندنا صريحا في كتاب الله عز وجل هذا الأمر. ولذلك بحث في كتاب الله عز وجل. في كلام العرب موجود كثير، لكن ما دام هذه القاعدة موجودة أعطانا مثالا وطبقها. قال إلا خبر دام اتفاقا وليس عند جمهور البصريين قاسوها على عسى. واحتج المجيز بنحو قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. إذن عندما قال ألا يوم يأتيهم ليس، ليس تعمل عمل كان. نعم. الآن ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، شايف؟ فاليوم هذا الظرف أين متعلق حقيقة؟ متعلق أين بالخبر. نعم. فلذلك يصرف عنهم متى في ذلك. نعم. وأجيب بأن المعمول ظرف يعني الظروف، قالوا هذا لا يكون هنا. نقول نحن إن المعمول ظرف قاعدة أيضا عامة، يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها، دائما شبه جملة ظروف الجار والمجرور. نعم. وإذا نفي الفعل بما جاز توسط الخبر بين النافي والمنفي مطلقا، نحو ما قائما كان زيد. انتبه، يعني لو قلنا زيد ما كان قائما هذه في إشكال، أو قائما ما كان زيد لا يقال. لماذا؟ لأن النفي لا يعمل ما بعده فيما قبله، النفي له الصدر في هذه المسألة. ولذلك لما كان النفي مقدم على كل شيء، مثلا نحن قلنا قائما كان زيد، ماذا نعرب؟ قائما خبر مقدم، كان فعل ماض ناقص، زيد اسمها. نفينا الجملة كلها، ماذا قلنا؟ ما قائما كان زيد. إذن يصح هذا؟ يصح. أما لا يصح قائما ما كان زيد. نعم. ويمنع التقديم على ما عند البصريين والفراء، وأجازه بعض الكوفيين أو بقية الكوفيين، وخص ابن كيسان المنع بغير زال وأخواتها لأن نفيها إيجاب. لا، ما زال، زال بمعنى زال انتهى، ما صار نفي، النفي بالمعنى إثبات، بقي، زال، ما زال يعني بقي. فلذلك معنى زال نفي، ويأتيها ما صار نفي النفي إثبات. ولذلك قال لأن نفيها إثبات. ما زال، لو قلنا زال نفي، ما زال نفي النفي إثبات. وعمم الفراء المنع في حروف النفي، ويرده على ويرده قوله على السن خيرا لا يزال يزيد. قال على يعني لا يزال، يعني على السن خيرا لا يزال يزيد. فجملة يزيد ماذا؟ يزيد على السن خيرا، فهذا جاءت متقدمة وهي من معمول الخبر أيضا. فقدم معمول خبر لا يزال. نعم. قال فصل. نعم. وليس عند جمهور البصريين، قاسوها على عسى، وجاءنا بالشاهد ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. نعم، بجامع هذا المثال. فصل. ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا أو مجرورا، نحو عندك كان أو في المسجد زيد معتكفا. يعني الآن قلنا نحن يجوز تقديم الخبر مطلقا، الآن هل يجوز أن يتوسط معمول الخبر بين الفعل الناقص وبين خبره؟ سنعطي مثال وبعد ذلك نبين. قل كان زيد معتكفا، يوجد فيها شيء هذه، كان فعل ماض ناقص وزيد اسمه ومعتكفا خبر. كان زيد معتكفا في المسجد، الجار والمجرور متعلق بمعتكفا، هل يجوز أن يتقدم كان زيد في المسجد معتكفا، كان في المسجد زيد معتكفا، كان عندك زيد معتكفا؟ إذا تقدم الظرف يعني عندك، أو تقدم الجار والمجرور لكن بعد الفعل الناقص، عندنا يجوز هذا. إذن قال يجوز باتفاق أن يلي الفعل معمول الخبر، يعني تقدم معمول الخبر عليه. يعني إذا منقول نحن عندك متعلق بأي شيء، بالخبر، متعلق بالخبر الآتي، جار مجرور متعلق بالخبر معتكفا. إذا أصل الجملة كان زيد معتكفا عندك، كان زيد معتكفا في المسجد، قدمنا عندك أو في المسجد على زيد، فكانت كان عندك زيد معتكفا، كان في المسجد زيد معتكفا. فإن لم يكن أحدهما فجمهور البصريين يمنعون مطلقا، يعني إذا كان هذا ليس جارا ومجرورا ولا ظرفا، إذن البصريون ماذا يفعلون؟ يمنعون كل شيء سوى الجار والمجرور والمصدر. والكوفيون يجيزون مطلقا، وفصل ابن السراج والفارسي وابن عصفور فأجازوه إن تقدم الخبر معه، نحو كان طعامك آكلا زيد، كان طعامك آكلا زيد، هي أصلا كان زيد آكلا طعامك، انعكست كان طعامك آكلا زيد. فعلى الإعراب هنا كان فعل ماض وزيد اسمها، فعل ماض ناقص، زيد اسمها وآكلا خبرها، وطعامك مفعول به لأي شيء، لآكل اسم الفاعل، واضح هذا المصدر، والكاف مضاف إليه. نعم، فهذا قال فصل ابن السراج والفارسي، قال إن تقدم الخبر، تقدم الخبر، لماذا إذا تقدم الخبر أجازوه؟ قال صار في قرب ما بين اسم الخبر وما بين معموله، ما فصل بينهما فاصل، طعامك آكلا، طعامك آكلا. عند ذلك قال ومنعوه إن تقدم وحده، يعني لو قالوا كان طعامك زيد آكلا هنا منعوه لبعد العامل عن المعمول. وأنتم تعلمون أن آكل اسم فاعل، صحيح تعمل لكن عمله أضعف من عمل الفعل. نعم، واحتج الكوفيون بنحو قوله بما كان إياهم عطية عودة. طيب هذا الذي تستدلون به هذا تقدم معمول صحيح كما مر معنا في أول الفصل السابق، بما كان إياهم عطية عودة، بما كان عطية عودهم، فتقدم معمول ماذا؟ تقدم، لكن هنا ما تقدم على كان، توسط المعمول ما بين كان تقدم، اتفقنا عليه. يعني لو قال بما إياهم كان عطية عودة هذا لا خلاف فيه. نعم، أما هنا التوسط بما كان إياهم عطية عودة، فهنا قدم الشاعر ماذا؟ قدم معمول خبر كان وهو لفظه إياهم على ماذا؟ على الاسم. نعم، إذا كان البصريون يقولون إن هذا لا يصح فما الجواب؟ الآن نعود إلى المثال، بما كان إياهم عطية عودة، قال بما كان، عند ذلك يجعل البصريون أن اسم كان ضميرا وهو ضمير الشأن، يعني كانت القصة كان الشأن عطية عودهم. شو بصير الآن؟ الجملة التي هي الخبر لا علاقة لها بكان، فهي الجملة خبرية، يعني كان الشأن عطية عودهم، فعطية عودهم هذا مبتدأ خبر، والمبتدأ خبر خبر لكان، هذا يعني أحد التأويلات التي يقدمها. نعم، أي يعني طبعا يوجد تخاريج كثيرة. نعم، وخرج على زيادة كان، يعني أيضا خرجوا البصريون فقالوا بما كان، يعني قالوا كان زائدة بما إياهم عطية عودة، عند ذلك لا يوجد دليل له. أو إضمار الاسم الذي يعود على ما مرادا به الشأن أو راجعا إلى ما، إذن عندهم ثلاثة أمور، إما أن يقولوا كان زائدة البصريون، وإما أن يقولوا إنه يضمر الاسم وهو الذي قلت لكم القصة أو الشأن، وإما أن يكون الاسم راجعا إلى ما. بكل هذه الأمثلة يعود عطية مبتدأ وعودهم خبر، وقيل الذين لا يريدون هذه التوجيهات الثلاثة يقول ضرورة اضطرت الشاعر إلى هذا الكلام، وما جاء على غير القياس فغيره عليه لا يقاس. وهذا متعين في قوله باتت فؤادي ذات الخال سالبة، قال لظهور نصب الخبر. نعم، باتت ذات الخال سالبة فؤادي، صحيح؟ فلذلك باتت ذات الخال هي الاسم، وبعد ذلك سالبة، نعم سالبة فؤادية، فهذا مفعول به لي سالبة. نعم. ثم قال فصل: